ثم قال: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. جمع هنا حرفي العطف الثاني ألفا والثالث ثم. فالفاء تدل على معنيين: الأول الترتيب، الثاني الاتصال. ما معنى الترتيب؟ مجيء الثاني بعد الأول. ما معنى التعقيب؟ مجيء الثاني بعد الأول بلا مهلة. وقولهم بلا مهلة هو معنى الاتصال، الدين فاصل. قال: أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه. هذا إيش التأخر؟ هذا الترتيب. متصلا به هذا الاتصال اللي هو التعقيد. طيب، ثم قال: على مجيئه، على تأخره عنه منفصلا، أي متراخيا. نص ابن عقيل في ثم على المعنى الثاني وسكت على المعنى الأول، لأن تشارك الفاء في الأول وهو الدلالة على الترتيب. تقول: جاء زيد فعمر. ماذا نستفيد من جاء زيد فعمر؟ أن عمرا جاء بعد زيد، هذا واحد، وأن عمرا جاء بعد زيد مباشرة، يعني دخل زيد فدخل على إثره عمر، هذه الفاء. لكن الترتيب كما يقولون نوعان: ترتيب معنوي وترتيب ذكري. ترتيب المعنوي هو المقصود هنا، وأن يكون زمان المعطوف عليه متأخرا عن زمان المعطوف، يعني الزمان الذي حصل فيه مجيء عمر متأخر عن الزمان الذي حصل فيه مجيء زيد، الذي سمى الترتيب إيش؟ المعنوي. أما الترتيب الذكري فهو أن يكون زمان المعطوف عليه المعطوف متأخرا متقدما عن زمان المعطوف عليه، يكون زمان المعطوف متقدما عن زمان المعطوف عليه، إنما تأخر في الذكر. مثل لو قلت مثلا: حدثنا المحاضر أو المدرس مثلا عن مثلا عمر فعثمان، عن عثمان فعمر، يعني هو ألقى الكلام تكلم عن عثمان وبعدين تكلم عن عمر، قد يكون مثلا كلامه عن عثمان هو المقصود ولكن راني تكلم عن عمر، ولقد يقول قائل: ليش يبدأ بعثمان مع أن عمر متقدم عليه؟ لكن قد يكون هناك غرض جعل هذا. إذن أنت الآن عندما تقول: حدثنا محاضرنا عن عثمان فعمر، هل هذا ترتيب معنوي أو ترتيب ذكري؟ ترتيب ذكري، لأنه في الزمن عمر ليس متأخرا عن عثمان في الزمن، لكن تأخرا عنه بأي اعتبار؟ اعتبار الذكر وكلام هذا المحاضر، هذا الترتيب الذكري. يحتاج الترتيب الذكري أحيانا لبيان بعض المعاني، يحتاج إليه لبيان بعض المعاني. إذن الترتيب الذكري تعريفه: وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنه لا بحسب الزمان. أما الترتيب المعنوي فهو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب الزمان. هذا المعنى. قال: ومنه قوله تعالى: الذي خلق فسوى، وجاء زيد ثم عمر، ومن قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. طيب، فسوى ألف هنا للترتيب والتعقيب، لأن التسوية على طول بعد الخلق، ما خلق أول وبعد مد سوى. ولهذا في الآية الثانية قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، إذن في تراخي، لأن المخلوق في بطن أمه يمر بمراحل، أولا تراب هذا قبل، لكن علقة، ثم بعد هذا بعد مدة يكون مضغة إلى آخره. ولهذا ما جاء العطف بالفاء، إنما جاء العطف بثم الدالة على إيه؟ على التراخي. وهذا معنى قولي هنا والفاء للترتيب باتصالي. ما معنى الباء في قوله باتصالي؟ هنا بمعنى مع، يعني والفاء للترتيب مع الاتصال، يعني تفيد المعنيين معا، ومعنى الاتصال يعني التعقيب، وثم للترتيب بانفصالي، المراد بالانفصال التراخي. وقد اجتمع في آية واحدة، ويقول الله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. لما كان الإقبار يعقب الموت جاءت الفاء، ولما كان البعث يتأخر جاءت ثم. والترتيب كما يقولون والتعقيب كما يقولون في كل مقام بحسبه، تعقيب في كل مقام بحسبه، واللي يرشد إليه هو سياق الكلام وقرائن الأحوال. ولهذا يصح بلاغة أن تقول تزوج محمد فولد له، مع أن الولادة بعد 9 أشهر من الزواج، وقد تزيد، أقول قد تزيد، لكن المقصود أنه ما في فاصل بين الزواج والولادة، يعني شيء آخر، أن الولادة لزيد أعقب الزواج. ولا تقول هنا تزوج زيد ثم ولد له، ثم ولد له، لأن يقصدونهم أن الولادة ما فصل عن الزواج إلا إيش؟ إلا مدة الحمل. لكن لما كانت مدة الحمل ضرورية، اللي هي المدة هذه، صح أن يعطف بالفاء. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. هذه خصيصة من خصائص الفاء. قال إن تعطف ما ليس صلة على ما يصلح أن يكون صلة. طيب، ما الجملة التي تصلح أن تكون صلة؟ هي الجملة التي اشتملت على رابط يربطها بالاسم الموصول. والجملة التي ما تصلح أن تكون صلة الجملة التي خلت من الرابط. ومع هذا يصح انك تعطف جملة ما تصلح ان تكون صلة على جملة هي الصلة، لكن قالوا لابد يكون العطف بالواو. ليش؟ قالوا لان الواو هي التي تفيد الربط بين الشيئين، ونحن بحاجة بهالكلام هذا الى اننا نربط بين الجملتين، بسبب أن الجملة الثانية لما كانت غير صالحة لأن تكون صلة احتاجت إلى شيء يربطها ويمكنها من الجملة الأولى. قالوا لا يربط إلا بالفاء، الواو ما تصلح، لكن صلحت الواو كما تقدم قبل قليل في موضع نحتاج فيه إلى المعية. ها اي نعم. المثال اللي ذكر ابن عقيل ها يصلح هنا الفاء. اي نعم يقول هنا تتعين الفاء. ها انا قلت الواو ها اي لا الفاء مقصود الفاء. قال اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. ليش ما يصلح أن يكون صلة؟ قال ابن عقيل لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة. ليه؟ لاشتماله على الضمير. نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. طيب الذي يطير الذي مبتدا ويطير صلة الموصول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ها يعود على الذي. اذا الصلة جملة يطير فيها ضمير يعود على الموصول فيها ضمير اذا تصلح جملة يطير ان تكون صلة. طيب فيغضب زيد ألف عاطفة ويغضب فعل مضارع وزيد فاعل يغضب. هذه جملة الآن ما تصلح أن تكون صلة. ليش؟ لأن ما فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. هي جملة أجنبية. الذباب خبر المبتدأ. ها خبر المبتدأ لأن الأصل أن الذباب هو الذي يطير وإذا طار يغضب زيد. إذا طار يغضب زيد يعني المثال تركيبه غريب من جهة المعنى. الذي يطير فيغضب زيد الذباب. إذا ليش أعرب الذباب خبر المبتدأ. إذا جملة يغضب زيد هل فيها ضمير يعود على الموصول؟ ما فيها ضمير لأن الفاعل هو زيد ها ويغضب ها أقول يغضب فعل لازم ما هو متعدي ما في مفعول مقدر. على هذا يتعين العطف بالفاء. يقول ابن عقيل ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز. لماذا؟ لأن الفاء تدل على السببية ها تستغني بها عن الرابط. استغني بها عن الرابط يعني هذا معنى متأصل بالفاء والسببية استغني بها عن الرابط. ليش استغني عن الرابط؟ ها؟ قال لك لأنه الثاني صار ناتجا عن الأول ومسببا عنه. يعني غضب زيد ناتج منين؟ من طيران الذباب. كذا ولا لا؟ إذا كان الثاني ناتجا عن الأول اتصل به تماما اتصال لأن يعني هناك صلة وثيقة بين السبب والمسبب. فلهذا اختصت الفاء من بين حروف العطف. قال ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز. ليش؟ قال لأنك أتيت بالضمير الرابط ويغضب منه ها اذا موصولا له الذي هو الذي ها. فصارت الجمله الثانيه الان فيها رابط اذا صح ان تعطف على الجمله الاولى بالواو فلسنا بحاجه الى ايش ها الى الفاء. ولهذا مثلا لو اعطيت المثال الذي يغضب الذي يطير فيغضب زيد الذباب وقيل صحح الجملة التالية لأجل أن يستقيم عطفها بالواو ها سؤال اختبار فكيف يكون تصحيحها ها أنت أحسنت يعني ناتي بالضمير الرابط. أقول ناتي بالضمير الرابط في الجملة الثانية فيصح العطف بالواو. ولهذا قال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. ومعنى البيت واضح، لكن ينبغي أن نفهم إلى أن الحكم ليس خاصا بالصلة، ما هو خاص بالصلة، لكن الشارح ابن عقيل خصصه بالصلة متابعة للناظم، وإلا فالخبر أطف خبر على خبر بالنسبة للجمل، عرف أن الخبر يشترط فيه إذا كان جملة يشتمل على رابط والنعت ولا والحال، كل هذه جمل يشترط فيها أن تشتمل على رابط، ها؟ إذن القاعدة عامة، الصلة والخبر والنعت وإيش والحال. ولهذا قالوا إن هناك ضابطا أعم من هذا الضابط اللي ذكر الشارح هنا، وهو أنه يعطف بالواو حيث يكتفى بضمير واحد فيما تضمن جملتين، حيث يكتفى بضمير واحد فيما تضمن جملتين، يعني يقصدون بقول فيما تضمن جملتين يعني تعطف جملة على جملة أخرى، والجملة الثانية ما فيها ضمير والجملة الأولى فيها ضمير، إذا نكتفي بضمير واحد بهالجملتين بسبب مجيء الفاء، سبب مجيء الفاء. فلو مثلنا مثلا للخبر وقلنا مثلا الحديقة يرعاها البستاني فيكثر الثمر، الحديقة يرعاها البستاني فيكثر الثمر، الحديقة مبتدا وجملة يرعاها البستاني خبر قد اشتملت على رابط يرعاها، لأن الضمير يرعاها يعود على إيه؟ ها؟ على الحديقة ولا لا؟ طيب جملة يكثر الثمر معطوفة على جملة يرعاها، معطوفة، طيب هل فيها ضمير يكثر الثمر يعود على الحديقة، يعني يعود على المبتدأ؟ ما فيها ضمير، ولهذا عطفت بالفاء. وتلاحظ الآن أن الكلام وثيق ومتصل بعضه ببعض بسبب إيش؟ بسبب الفاء. لكن لو قلت الحديقة يرعاها البستاني ويكثر الثمر ما تلاحظ أن الكلام قد اتصل بعضه ببعض، ها؟ طيب إذا قلت مثلا هذا حاكم، هذا حاكم سهر على خدمة رعيته، إيش موقع جملة سهر على خدمة رعيته؟ صفة. طيب لو قلت فسعدت الرعية، هل جملة سعدت الرعية فيها ضمير يعود على الموصوف؟ ها هو في ضمير، هذا حاكم مثلا قام على خدمة رعيته فسعدت الرعية، الآن جملة سعدت الرعية معطوفة على جملة قام ولا لا؟ لكن جملة قام على خدمة رعيته فيها ضمير، وجملة فسعدت الرعية ما فيها ضمير، لكن صح العطف واستغني عن الراء بالرابط الواحد بالجملتين بسبب مجيء الفاء. طيب في الحال إذا قلت مثلا أقبل المنتصر يتهلل وجهه فتنشرح القلوب، أقبل المنتصر يتهلل وجهه، إيش إعراب جملة يتهلل وجهه؟ حال، المنتصر معرفة بأل، ها؟ فتنشرح القلوب هذه معطوفة، لكن هل جملة تنشرح القلوب فيها ضمير يعود على صاحب الحال؟ ما فيها ضمير. المقصود من هذا أنه متى يعطى بالفاء أو تختص الفاء بماذا؟ في كل موضع يكتفى فيه بضمير واحد فيما تضمن جملتين. والله أعلم. والله أعلم.